إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أحبكم في الله. أحبتي في الله سؤال رياضي، هل يصلح أن تقام مباراة كرة قدم بدون رافع رايح؟ إن وظيفة حامل الرايح حين يقف على الخط اكتشاف المتسللين خلف صفوف المدافعين، هذا في منطق لاعب الكرة أوف سايد. إننا اليوم بحاجة معشر المسلمين إلى رافع رايح ليكتشف المتسللين خلف صفوف المدافعين. إن المتسللين خلف صفوف المدافعين بدأوا يغزون مرمى الإسلام ويحرزون أهدافا في قلب الإسلام فيسيئون وهم المسلمون للإسلام. أين حامل الراية الذين ينادون بأمثال من يهاجمون سنة النبي محمد إزعاما أنها سيرة؟ أين المرابطون خطوط الدفاع التي توقف تلك الحملات والهجمات من الوصول إلى قلب الإسلام من الذين يشككون في القرآن من أبناء المسلمين؟ أي إن الذي ينظر إلى حال الإسلام والمسلمين اليوم يدمع قلبه. إننا وفي وقت وللأسف الشديد غلب فيه قضية الاهتمامات والأولويات، صرنا نشعل ونشتعل هما من أجل كوسوفا وأفغانستان والبوسنة والشيشان ونسينا قلب الإسلام. نعم صرنا نشتعل ونتحرك للجهاد ونحن ننسى القرآن ولا نحفظه. صرنا نتحرك للجهاد نعم ونحن لا نعلم شيئا عن سنة النبي محمد، حتى إذا أتى آت فقال أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، ما وجدنا من يعرف حديث الآحاد ولا من يعرف العقيدة، لم نجد من يعرف المتواتر من الآحاد وما معنى هذا الكلام. وجدنا من المسلمين من لا يفرق بين الحديث الضعيف والصحيح والموضوع، وجدنا من يحمل لفظ دكتور سيرين وهو يدعي الدفاع عن الإسلام لا يعرف اليوم معنى شفاعة سيد الأنام، لا يعرف. فلذلك ينكر إن العيب ليس فيهم إنما العيب فينا. إن ثغور الإسلام التخصصية اليوم تفتقد إلى المرابطين الساهرين الزاهدين الذين يزودون عن حمى الإسلام. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. أين المرابطين؟ أين الحراس الساهرون؟ أين هم الذين يقفون على ثغور الإسلام التخصصية يدفعون المهاجمين؟ وأين حامل الراية الذين يكتشفون المتسلفين؟ أين من ينادي صاحب البخال الغريب العجيب أوفسايد ليرجع إليه المهاجمون، أو يوقفه حكم مخلص ليرده إلى مكانه؟ نعم إخوتاه، في وقت شغلنا بالأناشيد الإسلامية والطبل والزمر، في وقت شغلنا بالنكت للأسف الشديد، في وقت شغلنا بالجرائد والقصاصات والأخبار، وتركنا سنة النبي محمد فهوجمت. تعال لأقص عليك نبأ عجبا إن كنت تريد أن تضحك. إن الأمر لا يحتاج إلى نكت، كفى ما نحن فيه من نكت. إننا في عصر الكمبيوتر، في عصر سلاحف، ثقافة سلاحف النينجا والرجل الأخضر، نجد ليس الخطر في اختراع آلات تعمل كالإنسان وتتحرك، إنما مكمن الخطر، كل الخطر، أن عصرنا أفرز بشرا يعملون كالآلات، لا عقل ولا روح ولا قلب ولا فكر ولا بصيرة ولا تدبر، إنما هو كالآلة. من هنا أتينا، تعال لتنظر إلى معالجة لتضحك. وهنا أتذكر أن عبد الله ابن الإمام أحمد رضي الله عنهما سأل أباه مسألة فضحك. عبد الله الإمام ابن الإمام يسأل الإمام أحمد مسألة فضحك الإمام أحمد، فسأله ابنه ثانية عن الإجابة فقال: يا بني قد أجبتك. هناك بعض الأسئلة إجابتها أن تضحك. سؤال: إذا جاء يوم عرفة أول يوم من رمضان، هل يصوم الحجاج أم لا؟ هذه إجابة السؤال. من خلال الجرائد تجد من يريدون حلا لمشكلة الزحام في الحج، فماذا يصنع؟ يقترح ألا يكون يوم عرفة يوم في السنة، بل نجعله كل شهر يوم. هذه هي الإجابة. سؤال: هل يمكن بدل الطواف أن نصنع سلالم متحركة حول الكعبة؟ هل يمكن بدل رمي الجمار أن تلقى بمسدسات وبنادق آلية؟ هل يمكن بدل الخمار أن نلبس زي فرعوني؟ هل يمكن؟ وهل يمكن وهل يمكن وهل يمكن؟ وأصبحنا نسمع العجب، العجب، الشهور العربية لماذا نرى القمر؟ خليها شهر وشهر، شهر 30 وشهر 29 والعملية تمشي. أسئلة تنم عن جهل مطبق بالإسلام. إنك حين تقرأ المقالة تكتشف عجبا، تكتشف أن الرجل لا يمت لمذهب ولا منهج ولا ضابط ولا شيء، وهكذا خرج علينا أيضا من يقول: لماذا لا يكون قبل آدم أوادم؟ هناك قبل آدم مخلوق بشر أخر، والله يخبرنا عن آدم وحديث آدم، فحج آدم وموسى في البخاري. وما البخاري؟ سبحانه. إن القلب ليدمى وإن الإنسان ليتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد إيمانا حين قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الامرؤ التافه يتكلم في أمر العام. أنه دين إخوتاه، دين لا يتكلم فيه إلا المرابطون على سبوره، القائمون على حدوده، العاملون به، الفاهمون له، الذين أخذوه كله من جميع أوجهه باستسلام. دين. ولكن كما ذكرت وأعود مؤكدا، العيب ليس فيهم، العيب فينا نحن. إننا إذا نظرنا إلى سبور الإسلام التخصصية اليوم، فإنك تتساءل عن المرابطين. أين هم؟ أين أتباع النبي محمد من العلماء العاملين؟ إننا إذا عجزنا أن نوجد فينا أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد ومحاذ وأبي عبيدة وأنس وأبي الدرداء وأبي ذر، فأين أمثال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري؟ أين أمثال عمر بن عبد العزيز؟ أين أمثال أيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد؟ أين إذا قلت هؤلاء من القرون الثلاثة، فأين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؟ أين أمثال سيف الدين قطز وصلاح الدين؟ أين أمثال هؤلاء؟ أين الرجال؟ يا حسرة على الرجال. إننا ما زلنا إخوته نخنع من ديننا، كما حدثتكم في آخر خطبة خطبتها، نخنع من ديننا بلحية ونقاب. أين العلم؟ إننا بحاجة إلى أن نتعلم ديننا. إنني لا أخاف عليكم من الغزوات الفكرية المركزة، ابتداء ممن نفى الشفاعة وهو لا يتلي ما الشفاعة، ونفى السنة وهو يزعم أنها سيرة، وجهل على البخاري وهو لا يعرف من البخاري وما صنع البخاري، وخلد المسلمين العصاة في النار وهو لا يعرف رحمة العزيز القهار. هذا ما صنع، وآخر يزعم أن آدم قبل آدم، ويرد حديث البخاري المتفق عليه باحتجاج آدم وموسى، وثالث ينفي عذاب القبر وينفي الجزية عن أهل الكتاب، ورابع وخامس وعاشر، حتى ظهرت امرأة تقول: لماذا لا يكون الله أنثى؟ مولد واللي عايز يقول يقول. من؟ إنها قضية افتقاد مواطن الحراسة بالإسلام إلى المرابطين. بعد موت العلماء العاملين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، بل يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة أن يفشو الجهل. إنني لا أخاف عليكم معاشر الملتزمين، بل أخاف على جيلنا القادم، لأن هذه الأفكار تترسخ وتتأصل وتدوم. فعلام ربيت ولدك، تلكم القضية التي يلح عليها دوما أن الله لن يسألك ابنك حصل على أي شهادة، إنما سيسألك: هل علمته شهادة التوحيد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين إقراره بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مقتضى إيمانك شهادتك أن محمدا رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. حين تنفى سنة النبي محمد، وأبشركم العمل ليس بالجديد بل من قديم الزمن، والطاعنين في السنة كثير، والله يحفظها ويبقيها رغم حقد الحاقدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين ولعب اللاعبين، فالله يحفظ دينه. السنة شطر الدين. قال الله: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا السنة. إخوتاه، بمنتهى البساطة نسائل الذين ينكرون السنة، فيقول لك البخاري ومسلم يقول اللي هم عايزينه. البخاري لا يقول شيئا من جيبه، لا يضع شيئا من كيسه. البخاري يروي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأمثال هؤلاء: إذا قال الله لنا وأطيع الله وأطيع الرسول، فكيف نطيع الرسول؟ إذا أحالنا الله فقال الله لنا، أعوذ بالله من الشيطان، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا اختلفنا في شيء نرده إلى الله، يعني القرآن، وإلى الرسول يعني السنة. فإذا نفيت السنة فإلى من يردنا الله؟ إذا قال الله لنا وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فإذا نفيت السنة فنحتكم إلى من؟ إننا نحب أن نسائل بهدوء. إذا أزلت السنة من المسلمين، الأحاديث يعني، وقلت البخاري يقول ما شاء فالله يحاسبه ولن يحاسبنا، إننا لا نريد أن نستفيض في الرد على هذا، إنما نريد أن نأوي إلى العلاج وبسرعة. ما العلاج؟ ما السبيل؟ السبيل إخوتاه، أولا وقبل كل شيء، إيجاد جماعة من المرابطين على ثغور الإسلام. الثغور التخصصية التي تحتاج إلى المرابطين: العلماء. العلماء في عصر الجهل، أين العلماء؟ أين علماؤنا يا شباب؟ يا بني، إنني أسألك، كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظ من السنة؟ كان الرجل إذا نشأ ونسك حفظ أول شيء الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبا داود، سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. الكتب الستة مع كتاب الله، حصل الكتاب والسنة، ثم تعالى لتفهم كيف تفهم الكتاب والسنة. اليوم يا شباب، والله أنا أحبكم في الله، صار ديننا فتاوى. العلم أين؟ صار كل شاب يحفظ بعض الفتاوى. حرام، حلال، بدعة، فسق، فجور، كفر. أين العلم؟ إنني اليوم وبمنتهى الحسرة لا أتساءل عمن حفظ الكتب الستة، بل أتساءل عمن قرأ الكتب الستة. من قرأ رياض الصالحين؟ من انتهى من العقيدة الطحاوية؟ ثغرة العلم اليوم مفتوحة، يؤتى الإسلام من تلك. لذلك أخاف عليك، وإن لم أخف عليك خفت على أولادك، أنهم إذا نشأوا من ظهر رجل جاهل لا يعرف دينه نشأوا بجهل، فإنك تعلمهم وتدلهم بالحصى وبالقهر وبدون عيب. فإذا تفلت منك أو مت وتركت هذه الأقوال المزيفة، دخلت عقله وزينت زخارف القول على قلبه، فضاع دينه ومات على الكفر، يأتي يوم القيامة يتحلق برقبتك ويقول: يا رب خذ لي حقي من أبي فإنه لم يعلمني دينك. يتعلق برقبتك فينادي ربه: يا رب ما علمني التوحيد، يا رب ما عرفني سنة نبيه، يا رب ما ثبتني على الأصول، يا رب ما حذرني البدع، يا رب ما علمني كيف أنجو من الفتن. حق ولدك عليك، إني وإن كنت آمن عليك لا آمن على ولدك. كما ذكرت، في عصر انتشرت الثقافات بطريقة عجيبة، كل شيء إلا الإسلام. تزهيد في علم الشرع: إنك بحاجة أول شيء أخي في الله أن تقتطع، وهذا هو العلاج الواقعي، أولا أن تقتطع من أعز أموالك مالا لتشتري كتب السنة بجوار المصحف، القرآن، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير القاسمي، تفسير الشنقيطي، تفسير السعدي. ضع هذه التفاسير ضوابط للفهم لكي لا يقتطع آية أو جزء بعض آية: وما هم بخارجين من النار، فإذا قرأها ولدك الله قال وما هم بخارجين من النار لا ساعة. تعال يا بني، الله قال للصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تعال لنفتح التفسير نرى كيف فهم الصحابة هذه الآية. ليس بعقلي ولا عقل الدكتور فلان أبدا، وإنما بفهم أصحاب النبي محمد. وضعت الكتاب القرآن وحوله حماية للفهم وعناية بالتأمل وعصمة من الزلل، ثم ضع كتب السنة: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أو عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أو هدي الساري شرح صحيح البخاري، ثم ضع بجواره صحيح مسلم بشرح النووي، وضع بجوارهما عون المحمود شرح سنن أبي داود، أو معالم السنن للخطابي شرح سنن أبي داود، أو تهذيب السنن لابن القيم إلى غير من شروح أبي داود، ثم بجوارهما شرح لسنن النسائي، وشرح لسنن الترمذي، وشرح لسنن ابن ماجه، فتكون قد جمعت الكتاب والسنة في بيتك، فإذا جاءك الموت أشرت إلى تلك الكتب وقلت: ما تعبدون من بعدي؟ يقولون: نعبد إلهك. فقد عرفوا إلهك. كتب العقيدة مبسوسة في كتب التفاسير وكتب السنة. هات كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للخلال، وكتاب السنة للبربهاري، وكتاب السنة لإمام أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لعبد الله ابن أحمد بن حنبل. ضع هذه الكتب في بيتك حصون تحمي بيتك من أي هجمات، فإذا تسلل إلى بيتك قام حامل الراية ليصيح أوفسايد، فيجلس أو يرجع أو يخرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. هذا هو العلم الذي ينتفع به. إنك وفي عصر الكمبيوتر إن استطعت أن تقتني جهازا للكمبيوتر فاسطوانتين أو ثلاثة تجمع هذه المكتبة التي ذكرت لك وأكثر منها، ستجد اسطوانة عليها القرآن وتفاسيره، واسطوانة عليها كتب السنة وشروحها، واسطوانة عليها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، واسطوانة عليها كل كتب ابن القيم، وتكون قد جمعت ذلك في أربع اسطوانات. ويجلس ابنك لا ليلعب على الأتاري ولا ليشاهد الجنس على الإنترنت، بل ليشاهد كلام الله وكلام نبيه محمد. وهنا يربى أبناؤنا وتحفظ حصوننا. هذه أولا اختناء كتب السنة، واختناء الكتب أولى، لأن وجود الكتب بجسمها بحجمها بشكلها بتقليب صفحاتها هذا له أثر في قوة المعتقد فضلا عن الانشغال عن الكمبيوتر. ثانيا ضبط المفاهيم. إننا في عصرنا وللأسف الشديد نفتقد الفهم، كما ذكرت لك ليس الخطر في اختراع آلات تعمل كالإنسان، وإنما الخطر إيجاد إنسان يتحرك كالآلة. إن الأب في البيت تخلى عن أهم وأخطر وظيفة وهي وظيفة المربي، وصارت وظيفة الأب في البيت مورد مالي، يعمل الليل والنهار ليأتي بالمال، والأم تبحثره، والأولاد يلعبون به على شهواتهم، فالأب مطحون مكروب مديون، والأم والأولاد يلعبون، الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون. للأسف الشديد ابنك لا يشعر بك، بل إذا ذهب إلى الجامعة، وقد حدثني أحد الآباء أسأل الله أن يصلحه وآباء المسلمين، يحدثني أحد الآباء فيقول جاء ابني يبكي إلى البيت، فجلست مالك؟ قال لي أنا محطم نفسيا. لي يا ابني؟ قال كنت أمشي مع صاحب لي، فلما خرجنا من باب الجامعة الولد قال أنا مش فاهم، أنا جاي النهاردة بالشروكي ولا بالشبح. كأنه يفهم الولد أن الولد الآخر عنده سيارات كثيرة، حتى أنه لا يتذكر هو أتى اليوم إلى الجامعة بأي سيارة. أي مشكلة؟ أي المشكلة؟ أن الولد قال لي يا بابا أنت ما عملتناش حاجة، أنت مالكش لازمة في الدنيا دي، أنت جبت لنا إيه؟ أنت تموت أحسن، الواحد لو كان من غير أب كان أفضل. هذا فكرهم، هذه رؤيتهم. ذنبك أنه وصل إلى الجامعة ولا يحفظ من القرآن شيئا، صح؟ المشكلة أنه وصل إلى الجامعة ولا يعرف عن النبي شيئا. المشكلة أنه وصل إلى الجامعة ولا يعرف عن دين الله شيئا. المشكلة أنه وصل إلى الجامعة وهو لا يدري ما هي الدنيا وما هي الآخرة، لماذا خلق، وما المآل بعد الموت، وكيف يموت، ومتى يموت، ولماذا يعيش، ولماذا يموت. قضايا ينبغي أن يفهمها أبناؤنا رضع، أن يعرف لماذا خلق ليعبد الله، ولماذا يموت ليحاسب عن فترة الدنيا، وما المآل بعد الموت، إما جنة وإما نار، متى يموت، قد يكون الآن وسيحاسب عن كل لحظة في حياته. ما الدنيا؟ الدنيا اختبار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قل لي ابني صغير عقله لا يستوعب، يا عم ده انت عقلك انت اللي ما يستوعبش. الأطفال اليوم سبحان الله، تعال لتقرأ قصص الجرائد، لتقرأ قصص الزواج العرفي، لتقرأ قصص الحب في جريدة الأخبار منذ أيام، وعلى الصفحة الأولى قصة غرام مشتعل بين طفل في الصف الثاني الابتدائي وطفلة في ثانية حضانة. نعم، هذا هو النتاج الفكري لما نعيش فيه من مأساة. ربي ولدك، لقد تكلمت في تربية الأولاد كثيرا، ولكني أشير الآن إشارة إلى أن ابنك وهو طفل يرضع ينبغي أن يحدث عن النبي محمد وهو يرضع. يا أبت الله، يا مسلمة، وأنت تلقمين ابنك ثديك، علميه، أسمعيه، ذكريه، ليرضع حب الله وحب رسوله مع لبنك. أسمعيه القرآن، علميه أن إمامه وقدوته محمد ابن عبد الله رسول الله. نعم، حدثيه بمحال الأمور. وأنت أيها الأب وأنت ترفع ابنك مدللا إلى أعلى، قل الله يرفعك فتكون أمير المؤمنين، أو تكون خليفة المسلمين، أو تكون قائد المجاهدين، أو تكون سيد الشهداء، فأحتسبك عند رب العالمين. إن أبناءنا يحتاجون مثل هذا، أن يكون رجلا قائدا، أن يربى تربية القادة لا تربية العبيد. إننا كجيل فاسر ربينا في الأصل على الجزع والهلع والخوف من غير الله والجبن. نريد أن نربي جيلا آخر، بدلا من أن ربي الجيل السابق على العلمنة وحرية الكفر والفسق والفجور والغناء والفن والمسرح والرسم والكلاسيكي والتقليد إلى آخره من هذه الألفاظ التي ترمى الآن في سبالة التاريخ، بحاجة إلى أن نربي جيلا آخر على كتاب الله. قال الله، قال رسول الله، بحاجة إلى جيل يحفظ سنة النبي محمد. إن كثيرا من المسلمين اليوم يحتفظون بقصاصة من جريدة الأهرام في الأسابيع الماضية، فيها طفل في تنزانيا، لا أدري أم في أي بلاد من البلاد الإفريقية، وهو يحفظ القرآن ويعطي دروس وهو ابن 4 سنين. سؤال، لماذا لا يكون ابنك هكذا؟ ابنك لماذا لا يكون داعية وهو ابن 6 سنين؟ ألم يحدث أن الإمام الشافعي كان محدثا عالما وهو ابن 7 سنين؟ ألم يحدث أن الإمام أحمد بن حنبل حفظ القرآن وهو ابن 3 سنين؟ ألم يحدث أنه في علمائنا وأكابرنا الإمام الشافعي أفتى وهو ابن 15 سنة؟ 15 سنة إمام مجتهد مفتي صاحب مذهب، 15 سنة اليوم طالب في الإعدادية، ماذا يعرف عن دين الله؟ لا شيء. الأولاد فيهم طاقات، فيهم قدرات. بعد أن ذكرت أولا اقتناء مكتبة تحمل الإسلام تربى عليها أنت وزوجتك وأولادك، ثانيا ضبط قضية الفهم، أن نفهم الكتاب والسنة. كيف؟ إننا بحاجة إلى الحجز على عقول العابسين بالدين. العبث بالدين كثير، وإنما القضية في فهم الدين فهما صحيحا، لا إغلو ولا إفراط ولا تفريط. فهم الدين كفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام الصحيح، فهم النبي وفهم من زكى النبي فهمهم. الصحابة رضوان الله عليهم فهم الدين على مقتضى فهم الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك كانت الحملة بدأت بالطعن في الصحابة ثم الطعن في السنة، لأن الصحابة حملت السنة. ثالثا، كانت الأولى اقتناء كتب السنة وتربية النفس عليها والأولاد والزوج. ثانيا الفهم، الفهم الفهم، ألا نقبل فهما إلا بفهم السلف رضوان الله عليهم. ثالثا، إيجاد جماعة من العلماء الربانيين العاملين على ثغرة الزهد. إننا في عصرنا إذا سألتك أين العلماء قد تقول لي الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وأنا أتساءل أين العباد والسؤال، أين من إذا رؤي ذكر الله. إننا في عصر الأصل فيه الترف، والأصل فيه هم الدنيا، حتى للفقراء المعوزين المحتاجين. للأسف الشديد إن هم الدنيا بين من يجد ومن لا يجد، فمن يجد مترف، كلما ازداد مالا وازداد غنى ازداد ترفا. واليوم نعيش في عصر وللأسف الشديد الترف فيه لا يقف عند حد، فإنه وإن كان اليوم يأكل اللحم كل يوم فليست القضية قضية اللحم، فهناك الجاتوه، وليست القضية قضية الجاتوه، فإن الأمر يتعدى إلى أكثر من ذلك، أن يأكل من الترف ومن الأكل ومن مسمى الأكل أن يتغدى في الهيلتون ويتعشى في الشيراتون. نعم أنا أعلم أنني أحدث من لا يفعل ذلك، ولكن أخشى أن يكون همه ذاك. هي القضية أن كثيرا من المسلمين فقراء، نعم، ولكن اسم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فبعلمه عمل في ماله فوصل رحمه وأعطى وأدى حقه فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فبعلمه قال: لو آتاني الله مالا لو عملت فيه مثلما عمل فلان، هذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل ثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما فبجهله خبط في مال فلم يصل رحمه ولم يؤد حقه فهو في أسوأ المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فبجهله قال: لو آتاني الله مالا لأعملن فيه كما عمل فلان، هذا بنيته وهذا بعمله فهما في الإثم سواء. انتبه إلى كثير ممن يغيرون سيارة كل فترة، مديرك في العمل أو صديقك في الجامعة أو زميلك في المنطقة أو جارك، حين تنظر إلى هؤلاء فإنك تشتهي أن تؤتى مالا لتعمل فيه كما عمل فلان. ألست إذا مرت عليك سيارة فارهة وأنت تقف على محطة الأتوبيس تنتظر ميكروباص أو أتوبيس، ألست تشتهي؟ ألست حين ترى لباسا فارها تشتهي؟ ألست حين تمر أمام محلات وفترينات تنظر إلى الملابس وتشتهي؟ ألست حين ترى إعلانات التلفزيون أو تمر أمام محلات الموبيلية ألست تشتهي؟ ألست حين تمر أمام العمارات الفارهة تشتهي؟ تلك شهواتنا وآمالنا وأهواؤنا، فربنا اغفر لنا. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نفس الكلام، يقول لك فلان كان زميل دراسة في بنش واحد، ولكن الدنيا بقى لما تقلب ضربة حظ. هكذا قالوا من قديم، قالوا إنه لذو حظ عظيم. أما أهل العلم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. اللهم اجعلنا من الصابرين. الصبر عصمة الأمر، قال الله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فنحن نحتاج في النظر إلى الدنيا إلى علم مع صبر، فإذا علمنا فصبرنا بعلم نصبر الصبر الجميل. الصبر الجميل لا شكوى معه ولا ضجر. كيف الحال؟ الحمد لله في نعمة والله. أكلت؟ نعم. شربت؟ نعم. لبست؟ نعم. أعيش في رحمة الله، أتقلب في نعمة الله، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. حين يدخل عليك عمر بن الخطاب يقول عمر: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينام على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فنظرت في غرفته فلم أجد شيئا يرد البصر، فنظرت في رف له وجدت كف شعر. قلت يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والدباج، وأنت وأنت رسول الله تنام على حصير خشن؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أفي شك؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إلى المسارعين إلى الدنيا، إلى المنافسين على الدنيا، إلى المتكالبين على الدنيا، إلى المنافسين في الدنيا. وهذا مجرب مجرب، فالشاهد إن أننا بحاجة إلى عقلية إسلامية فذة تنظر إلى الدنيا وتضعها تحت الأقدام وتقبل على الله، فإذا مررت خلفتك الدنيا وجاءت إليك. أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى المرابطين. أين المرابطون على مواقع الحراسة على ثغور الإسلام؟ إن موقع السلمة الأولى العلماء. إننا بحاجة إلى إيجاد كتيبة من العلماء، العلماء العاملين الثقات العدول الذين يفهمون الأمور على وجهها. ثانيا، ضبط الفهم بتحجير العقل، بالحجر على العقل ألا يفقه إلا في ظل الشرع، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ثالثا، إيجاد المرابطين على ثغر الزهد في الدنيا. إن الدنيا اليوم قد غرت الناس غرورا عجيبا، فصارت هموم الناس متعلقة بالدنيا، يريد أن يكون معه مال كثير، يريد شقة واسعة، يريد حمام سوبر سوبر سوبر لوكس، يريد سيارة موديل حديث، يريد ويريد ويريد. سبحان الله، حتى خدع إنني أقول ولعلكم تصدقوني أن هذا القميص، أي قميص تلبسه، إنما ثمنه 20 جنيها أو 30، ليس أكثر، وإنما جعل ثمنه 100 لما علم من خلق الناس أنهم يعظمون كل شيء ثمنه مرتفع. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إن حزان يتكلف 10 جنيهات، لا يتعدى 10 جنيهات، يباع 150 جنيها. لماذا؟ لأن الناس إنما يشترون 150، لو بيع 20 لا يقبل عليه الناس. هذا هو الخداع التجاري الحاصل اليوم نتيجة التحول الفكري الحاصل في قلوب الأمة. لو أننا إخوتاه عالجنا الأمور ببساطة، فأتينا نحن بنعم وربطنا فيه شراكين ومشينا به، ماذا يضرنا؟ ماذا يضرنا؟ ما الفرق بين حذاء 5 جنيهات وحذاء 300 جنيه أو 400 كما يزعمون ولم أرى؟ ما الفرق؟ هذا يستر من الأرض وهذا يستر من الأرض، الفرق في المنظر. صرنا عبيد المظاهر، صرنا عبيد المظاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة. إننا بحاجة إلى أقامة مجموعة من الحراس المرابطين على ثغور الزهد. الزهد في الدنيا. مالك بن دينار خرج على أصحابه مرة وقال: لي 4 سنين لم أزق لحما ولا مرقا، وأنا مالك بن دينار، هذا لحمي وهذا جلدي، ما جف جلدي وما يبس عظمي. ما يضرك لو عشت 10 سنين لم تأكل لحما ولا دجاج؟ ماذا يضرك؟ أليس أناس يتركونها باختيارهم نباتيين؟ وأليس أناس يتركونها مضطرين لكونهم مرضى؟ لماذا لا تتركها لله؟ لله؟ ماذا يضرك؟ وعلى هذا فكس، وإنما يدفعنا بذلك شيئين: التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا التعلق بالآخرة، أننا نريد الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، بحاجة إلى إقامة مجموعة من الحراس المرابطين على سبور التربية. أين المربون القدوات؟ علماء، عباد، زهاد، دعاة مربين قدوة، أين هم؟ إنني أتلفت حولي فلا أكاد أجد. الأمة اليوم بأسرها، اللهم ارحم أمة حبيبك محمد، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إليك أخذ الكرام عليك، اللهم انصر سنة حبيبك محمد، اللهم احرس سنة حبيبك محمد، اللهم احفظ سنة حبيبك محمد، اللهم قيض لها علماء عاملين ودعاة ربانيين. بحاجة إلى طائفة المربين الذين يأخذون بيد الناس من الضلال إلى الهدى برفق وحنو. لقد ربينا فترة على العنف والغلو، على الحدة والسخونة، فلان فاسق، فلان فاجر، فلان كافر، فلان ملحد، فلان مبتدع. اليوم الناس يحتاجون إلى الحنو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة. طائفة المربين الذين يأخذون بيد الناس إلى الله، يحببون الله إلى عباده ويحببون العباد إلى الله، أيهم؟ إننا لسنا بحاجة إلى الخطيب المفوه والعالم المجتهد أكثر من حاجتنا إلى هذا المربي الذي يأتي بالناس بتوفيق الله له من الضلال إلى الهدى، ثم يجلس معهم ليل نهار يربيهم. صليت؟ نعم. تعال نذكر الله بعد الصلاة. ذكرت؟ تعال لنتعلم القرآن. تلوت؟ تعال لنتصدق بقرشين. تصدقت؟ تعال لنزور مستشفى. زرت؟ تعال لنذهب إلى مقبرة لنعتبر. اعتبرت؟ تعال لنقوم الليلة الليل. تعال لنصل رحمك، تعال لنبر والديك، تعال لنكرم إخوانك، تعال لنتفقد أحوال المسلمين، تعال لنبكي لعل الله يرحمنا، تعال أعلمك كيف تدعو الله. المربي، قال الله يعلم المربي الأول محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. إننا بحاجة إلى أن يربى شباب الأمة على عين المربين. الدعاة اليوم قليل، ليسوا على المستوى، ليسوا على مستوى حاجة الأمة، فضلا عن المربين ندرة أو لا يوجدوا. فلذلك بحاجة إلى إقامة كتيبة، إلى إقامة أمة من المربين يربون الناس على الكتاب والسنة، يعلمون الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري عن معاوية وهذا نصه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن عباس: كونوا علماء فقهاء ربانيين. طيب، والرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. بحاجة إلى طائفة المربين، هؤلاء الشباب جميعا يحتاجون إلى مربين. من أين؟ لابد أن يخرج منهم طائفة يتكفلوا في قضايا التربية، يتعلموا ويعلموا ويأخذوا خبرة من سبقهم ويجلسوا على مواطن الحراسة. خلاصة كلامنا اليوم: أخي المسلم، عبد الله، أيها الموحد، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت أنت وأنت وأنت أنت، كل واحد فيكم بلا استثناء على ثغرة من ثغور الإسلام، فكن مرابطا، كن مرابطا على تلك الثغرة، واختر لك شيئا تصلح له، عابدا، زاهدا، مربيا عبدا داعية ربانيا. خذ خذ لك وظيفة عند الملك العلام، لا تكن عاطلا، اشتغل ولحساب الله. اشتغلت لحسابك كثيرا، فأين حظ الله منك؟ آخر كلامي أن الحمد لله رب العالمين. اللهم قد بلغت، اللهم فشلت، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، فك أسر المأسورين من الموحدين. اللهم فك أسر المأسورين من الموحدين، اللهم فك أسر المأسورين من الموحدين. فرج كرب كل مكروب مسلم، أزل هم كل مهموم مسلم، فك كرب كل مكروب مسلم، امسح غم كل مغموم مسلم. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم وانصر كل مظلوم مسلم، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعل رايتهم وسدد رميتهم. اللهم وانتقم من أعداء الدين، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم والمسلمين والمسلمات بما شئت وكيف شئت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احرس سنة حبيبك محمد، اللهم احمي دينك فقد تخلى عنه الزائدون. اللهم أقم على مواقع الحراسة الموحدين. اللهم اصنعنا واحرسنا يا رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا وعن الإسلام والمسلمين كيد الكائدين، وظلم الظالمين، وأذى المؤذين، وأعين الحاسدين، وحقد الحاقدين، ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلفك أجمعين. رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.